بسم الله. احنا كلمنا المرة اللي فاتت على الحروف الفرعية صح؟ ذكرنا كم حرف يا عبد الرحمن؟ ذكرنا كم حرف؟ حدش يبص، حدش يفتح ورقة. ذكرنا كم حرف؟ كتبت الأبيات بس. لا مش انا محتاج اسمع الأبيات، ما انا محتاج تتحفظ. كم حرف ذكرنا؟ ما لقيتش المرة اللي فاتت ما لقيتش. ذكرنا كم حرف؟ تسعة. قول لي كده ايه هما؟ همزة مسهلة. أيوة. الألف الألف الممال. الصاد. صاد المشماة. المشماة. صاد. إزاي؟ ماشي. أربعة. حد يقول هنبدأ بالمهم، خلي هو الثاني تحت بالترتيب. لا عايز الحاجات اللي تتعلق بالقرائن. ها الياء المشماة صح؟ الياء المشماة صوت الواو صح؟ ها الألف المفخمة. لحظة قول يا طارق. واحدة طارق. اللام المغلظة. قول حاجة يا أحمد. شو الكتاب يا أحمد؟ دراسة مغلظة. ها؟ براحتك يا أحمد زي ما أنت عايز. ها؟ ودي خليها بعدين. خليها بعدين. خلي دي آخر حاجة رقم مرتب. تفتكر يعني نون المخفاه؟ نون المخفاه. قلنا نخلي دول في الآخر. عشان دول يعني إيه سهلين أو لهم تعلق بالتجويد أكتر. صح؟ وكانت الهمزة المسهلة والياء المسهلة برضه لهم علاقة بالتجويد. مفيش مشكلة. يعني ممكن نطلع دول فوق صاد والياء ونرجع نجيب دول تحت. واحنا كده عملنا ايه؟ خلينا يعني القراءات فوق تمام؟ والباقيين تحت. يعني اللي هيطلع لنا من كل دول مش معانا في حفص هما اتنين بس اهم. فنطلع دول فوق وننزل السبعة تحت. يبقى الاتنين دول بتوع قراءات والسبعة معانا، يعني اذا التسعة معاك منهم سبعة. معايا مش معايا؟ في حفص. في حفص؟ نعم. في اللي بياخد كله، لكن انا بقول لك بتكلم لك انت في حفص على الخلاف بين العد. احنا جمعنا كل اللي قال حاجه حطيناها تمام، فاصبح ليك من التسعه سبعه. حاجه كويسه جدا طبعا، يعني موضوع المفروض يتعرف تمام. شرحنا فيهم ايه؟ مش عارفين شرحنا ايه يا جماعه. خير يا جماعه، حسوني كده ان انا بعزل. شرحنا منهم الهمزه المسهله تمام. حد يقول لي بسرعه تعرف الهمزه المسهله ايه؟ تمام. تنطق بالهاء ولا جزء هاء؟ ايه؟ بالهاء ولا جزء هاء؟ عدم الازدياد وجزء هاء. ها؟ عدم الازدياد وجزء هاء. عدم الاتيان بجزء هاء. حد قال بالاتيان بجزء هاء؟ طب رأي الكلام ده رأي ايه؟ يعني ايه حكمه؟ حكمه ان هو لا صحيح. مش صحيح قوي يعني. يعني الأقوى والأقرب لكلام أهل العلم هو عدم يتم جزء الهاء. لا لكن هناك من قرأ بجزء الهاء ما تشوف غلط يقول شو غلط على الأقل يعني اعتبروا قول مربوح يعني أو موجود يعني لكن مش هنجيب عشان كل شو ابتدع يعني ما ابتدعش يعني عليكم السلام ماشي يبقى انتهينا من الكلام على الهمزة المسهلة صح يا ادهم صح اه ماشي الالف الممال الهمزة المسهلة عندنا المسهلة في سلام وضع جائزة ووقت ايه جائز ده جائز ليه الان الله الدرائم تمام اتنين واتنين واتنين الوجوب فين الوجوب في العرشون ها ماشي خلاص يبقى انت هنا بتكلم على الهمزه المسهله الالف المماله بتكلم على ايه على الاماله الاماله هي تقريب تنحو بالالف ناحيه الياء قليلا وبالفتحه ناحيه الكسرة قليلة مع عدم قلب الفتحة إلى كسرة والألف إلى ياء وتنقسم بلاش تنقسم عشان يعني خلينا في الإمالة بتاعتها وهي الإمالة وهي المعروفة بالإمالة لا بلاش خلاص وتنقسم إلى قسمين صورة الكبرى تمام الكبرى وهي ما سبق تعريفها وذلك في نحو مجراها لحفص للكبرى أما الصغرى فهي أقل في درجة الإمالة من الكبرى وهي ما تعرف بالتقليل أو بين بين هنا وهي المرادة عند الإطلاق بص يا جماعة الإمالة عندنا يعني واحد بيميل لحاجة ميال لحاجة بيتجه بيميل بيقرب ده اللي يحس اللغة عندك الإمالة دي في أشكال لأنها بتخش في كذا حاجة بتخش في حروف كتير بتخش في الألف وتدخل في الراء وتدخل في هاء التأنيث أو تاء التأنيث ما علينا يعني المهم أنت بتبقى عندك الكلمة فيها ألف أنا بتكلم على الإمالة اللي تخص حفص يعني هنا أو الإمالة عموما يعني أن تنحو بالألف نهاية الياء قليلا وبالفتحة نهاية الكسرة قليلا، ما عدا من قلب الفتحة إلى كسرة والألف إلى ياء. عندي فتحة وراها ألف، خلي مثلا كلمة زي مثلا إيه، خليها في كلمة مثلا مجراها، يبقى أنا أقول إيه أصل الكلمة ماجر راها. عندي ألف أهو أهي، وعندي قبلها فتحة، يقول لك إيه يعمل لك بقى ساعات يعمل معين كده أو يحطه في حتى، المهم يقول لك إيه إمالة، الدلالة على إمالة الألف. يعني إيه إمالة الألف؟ يعني تمسك الألف اللي بعد الراء ده أهو تنحو، تنحو يعني تتجه، ولذلك النحو اتجاه، حتى بتعرب مفروض يعني بيجي يعرب، تقول اللي بيعرب على أنه مثلا الإعراب ده ليه مزاهم، زي الفقه ليه مزاهم والقراءات ليها مزاهم أو قراءات يعني. فالنحو معناه اتجاه، بتنحو تتجه بإعرابك، إعراب أهل إيه مثلا الكوفة، البصرة، الأندلس، مصر، هي المدارس المعروفة يعني. يبقى صلاحا أن تنحو بالألف ناحية الياء، تروح بالألف ناحية الياء، ناحية الياء قليلا حلو، وبالفتحة نهاية الكسرة قليلة. الفتحة فين؟ لا بالألف، يبقى أنت بتاخد الفتحة ورايح للكسر نازل لتحت، وآخر الألف رايح للياء، بس ما عدا من قلب الفتحة إلى كسرة والألف إلى ياء. ما قولش مجريها مجري، لو قلت ري ري يبقى كأننا احنا بنكتبها كده هو مجري. اقتربت صلاة المغرب، ها لو قلت مجريها أصبحت دي مش إمالة، الإمالة إن أنا مايل، مايل، إنما كده أنا مش مايل، أنا مايل يعني ما نزلش على الأرض. افترض مثلا عندك عمود هيقع علينا، يقع هيقع كده ومايل كده، ها ما وقعش، لو وقع ده ما اسموش إمالة، اسمه وقع. كذلك ده الكسرة مع الياء، أنا بروح بالفتحة ناحية الكسرة وروح بالألف ناحية الياء، لا بجيب الفتحة كسرة ولا بجيب الألف ياء، لذلك هي تبقى صعبة. لا تضبط إلا بالتلقي، تقول بسم الله ما جري ما جري ما جري ري ري، مش مجري مجري، غلط. طيب بننقسم إلى قسمين، ليه؟ لأن أنا بعرفك الحروف الفرعية عموما، متكلمش على الحفص بقى هنا. صغرى فهي أقل في درجة الإمالة من الكبرى، وهي ما تعرف بالتقيل أو بين بين. يعني إيه؟ أنا عندي افترض ان انا عندي عمود اهو وادي عندي الارض، ادي التقليل وادي الايمان، يبقى ده فتح ده تقليل ده اماله بيسموها كبرى، والتقليل بيسموه اماله صغرى، تمام. وده ايه الكسر، يبقى عندي كام درجه؟ عندي كام درجه؟ عندي اربع درجات. إذن ضبط النطق هنا يا جماعة مسألة محتاجة مهارة في الأداء، يعني أصبح عندك مستويين فيهم غموض بين مستويين واضحين. يعني الفتحة مثلا بشرى بشرى مثلا، التقليل بوش را را را را را را مش را، الإمالة بوش ري بوش ري دي فيها التلات بوش ري. الكسر افترض يعني مش موجودة، بس افترض بوش ري. طبعا درس الإمالة ده درس لوحده، أنا شرحته ساعة ونص، يعني ممكن ما بتعين بس بتكلم بقى لغة المصطلح ومعنى الإمالة ودرجات الإمالة والقائلون بالإمالة ومزاهر القراءة في الإمالة، شغلانة انتم مش محتاجين الكلام ده، ده يتعلق بالقراءات، فبديك بس الخلاصة. يبقى فتح تقليل إمالة كسر، إذا عندك وده طبعا موجود، ده كان على فكرة ده فوناتكس، ده موجود في الإنجليزي وموجود في كل اللغات، إن أنت بتقف فيه درجة بين درجتين أو درجتين بين درجتين، تيجي تنطق أنت إنجليزي واحد تاني بينطق إنجليزي، انت نطق غير نطقه، ليه انت بتعجل؟ اخرها سمعناها كده من المدرسين، ناخد الكلمه اللي بتيجي تتكلم مع حد يقول لك ايه ده انت بتتكلم كده ليه؟ ولما نتكلم انجليزي انت مش انجليزي انت بتقوله ده ليه؟ في درجه للنطق، درجه للنطق. احنا بنعجل لما تيجي تسمع حد بيتكلم انجليزي، انت تسمعه انت مش فاهم بيقول ايه، ليه؟ هو بيتكلم انجليزي، ما انت بتتكلمش انجليزي، وده الفرق بينك وبينه، تمام؟ فهنا الدرجات دي مستويات للنطق لابد انها تتعلم. انا ما عنديش في حفص الا كلمه واحده في صوره واحده بس، خلاص خلصت الايمان، ماليش تاني. طب ليه بتقول لنا ده؟ ما هو عشان افهمك بس اللي يعني عندك كلمه مجريه في صوره هود بس، وميلت في هود في مجراها لحفصهم ولم يمل سواه، تمام؟ فهمها كده. ولحفص كلمه واحده من باب الإمالة الكبرى، وهي قوله تعالى مجريها لسورة هود. قال الناظم رحمه الله: وميلت في هودة في مجراها لحفصهم ولم يمل سواه. ده النص بتاع الرأيت اللي انا عملته، خلاص. وميلت في هود في مجراه لحفصهم ولم يمل سواه. فده ده نظم باب الرأيت كله اسمه تحافي النجباء في الراء، فده بيت منه. النظم اسمه ايه؟ تحافي النجباء، تمام؟ يبقى احنا ملناش الا كلمه واحده. يا جماعه ساعه كده احسب انت بتقول ايه؟ تمام، صغرى وكبرى. واحد يقول لي طب سؤال دلوقتي، احنا انا عندي الاداء بتاع الاثنين، اميز ازاي الكبرى من الصغرى؟ اذا بص قلت لك وهي المراده عند الاطلاق، يعني اذا قال ايه بالاماله، لو واحد قال لك اماله يبقى كبرى، عشان يقول لك صغرى يبقى لازم يقول صغرى او يقول ايه بالتقليل، معايا؟ لكن الاثنين يندرجوا تحت اسم ايه؟ اماله. يعني لما واحد يقول لك فلان بيميل الكلمه دي، اول سؤال لازم تساله بيميل اماله صغرى ولا كبرى؟ هيقول لك في فرق. طبعا يبقى الاماله الصغرى بص قريبه من الفتحه، الاماله الكبرى قريبه من الكسره، والاثنين بين الفتحه والكسره. شوف القواعد دي انت ممكن تصغها من غير ما انا اتكلم فيها، يعني اقول ايه الاماله الصغرى والكبرى او الاماله بنوعيها بين الفتحه والكسره، صح؟ وممكن تقول والاماله الصغرى بين الفتح والاماله الكبرى، صح؟ هو ده من خلال الرسمه انا بقولها، او الاماله الكبرى بين الصغرى والكسر. لما يجي لك الكلام نظري كده ما تفهموش، بس لما تشوفه قدام عينيك اهو ممكن ترسمه كده. تاني كان الشيخ الله يرحمه يعمل لنا كده اهو اهو اهو اهو، ادي فتح نازل شويه، اعتبر الكسره نزول، يبقى ده ايه؟ تقليل. دي ايه؟ ايمانه كبرى. ده ايه؟ كسر نازل لتحت. دي مهاره الصوت. انت بقى انت براحتك دي، بس مش ممكن بقى تيجي تقرا تقول لي وقال اركبوا فيها بسم الله مجري مجري مجري، لا دي لا، او مجرى مجرى، غلط، ده تخليل. يقول لك يا ابني دي اماله. يعني ايه اماله؟ عارف يعني ايه اماله؟ عارف يعني؟ تقول الاماله ده حرف فرعي، حلو جميل قوي. طب يعني ايه الاماله؟ تقول لي نوعين صغرى وكبرى، جميل حلو. طب يعني ايه الكبرى؟ ما هو دي الإمالة عموما تنحو بالفتحة نهاية الياء قليلا، تمام، وفتح نهايه الكسره قليلا. الاثنين انت يعني انت رايح، يعني انت رايح، القليل بيبقى، تقدر تقول ان القليل بيبقى في الصغرى والكثير بيبقى في الكبرى. يعني ممكن تقول تقول ممكن انت زودها شويه، يعني ممكن تعدل التعريف، نعد ليه قليلا في الصغرى وكثيرا في الكبرى، بقى في نهايه الكسره قليلا في الصغرى. انت ممكن تعملها بين شرطتين كده، في الصغرى وكثيرا في الكبرى، ماشي، عشان تبقى فاهم، تبقى فاهم الموضوع كله ايه هو. ان انا ايه اهو رايح كده كده. طب كل ده ما عنديش منه غير كلمه واحده بس، عشان لما تشوفها في المصحف ويقول لك الالف دي مماله، واحد يقول لك يعني ايه الف مماله؟ ما فيش الا في كلمه واحده، سوره هود كلمه مجراها، يعني ايه اماله؟ ده احنا حرف فرعي، يعني ايه حرف فرعي؟ قول ما احنا عندنا في حاجه اسمها حروف اصليه 29، وعندنا في حاجه اسمها حروف فرعيه 9، على اختلاف الاقوال كده جمعناهم كلهم في الغالب ما تطلعوش بره 9، اللي هي المستحسنه المقروءه في القران، تمام. الاماله الكبرى، الاماله كلها صغرى وكبرى، صغرى ما عندناش، الكبرى هي اللي عندنا. مش مطالب ان انا اجيب لك بقى الامثله بتاعت القاعده الثانيه زي الهمزه المسهله، جبت لك في المفتوحه اللي هي الذكرين والعجمي، المكسور والمضموم ما عندناش، فمش لازم انا اكلمك فيه. خلاص، مش موضوعنا، موضوعنا بس جديد. يبقى نيجي نقرا كلمه مجريها. طب رسمين شكل معين، اتفقنا ان كلمه الرسم اللي هي الضبط بتاع المصحف ملوش معنى، مجرد حاجه تنبهك. افتح كلمه مجريها يا هيثم وقول لي مرسومه ازاي من حيث الرسم. مرسومه مين؟ جيم راء، وبعدين في الالف على محطوطه يعني على سن محطوط الف فيها، واظن عند الراء هنا عامل شكل معين تحتها، تحت الراء كده اهو معين، صح؟ تمام. اه ما بيدلش على اي حاجه، زي ما احنا اتفقنا في المسهله اعجمي عملت نقطه سوداء، لا النقطه السوداء بتدل على حاجه ولا المعين ده بيدل على حاجه، انما كله مجرد لفت نظر عشان عينك تبص تقول ايه ده غريبه قوي، ايه يعني ايه ده؟ يقول لك دي اماله، يعني ايه؟ يعني اللي احنا شرحناه. الخلاصه كيفيه النطق، ماجي ري ماجي ري ري ري ري، ما عندناش حاجه تاني. الرائي سهل جدا غير اليائي على فكره، يعني اليائي زي هودي لا دي ممكن تكون صعبه شويه، لكن الرائي سهل انك بتحكم بطرف لسانك، في طرف لسانك سهل قوي تجيب التقليل والاماله، لان الاماله عندك والتقليل لما تدي اسباب باب فتح الاماله وبين اللفظين تجد في حاجه اسمها ايه رائي ويائي. اليائي صعب، الرائي سهل جدا ان انت تجيب مستوى التقليل ومستوى الاماله. يبقى اذا قيلت كلمه إمالة يبقى المقصود بها صغرى وكبرى. حدد خلاص، يقول لك مثلا حفص يميل كلمة مجرى، تقول لا لا لا معلش بعد إذن حضرتك كده غلط، ما لازم كبرى. لا مش لازم كبرى، لأنه قال إمالة وسكت، إذا قال إمالة وسكت صح، تمام. إذا الصغرى لازم يقيدها، ممكن يقول إمالة صغر، ممكن بيقولش إمالة صغر، ممكن يقول تقليل أو بين بين، ماشي. وهنا الكبر اللي يقول ليها بتاع سبع، ليها بتاع في حدود ست مصطلحات تانية، إمالة أو الإمالة الكبرى أو الإضجاع أو الكسر أو اللي أو لا، أسماء كتيرة جدا، بس الأسماء دي تجدرش إلا في الكتب، حاجة بيستخدمها، هو بيستخدم كلمة الإمالة أو الإمالة الكبرى أو ساعات الإضجاع بس. يعني حد لي سؤال؟ ماجي ري ماجي ري ماجي ري ها؟ ها؟ لا لا فيها طبعا، انا انا بديك انا بركز على المقطع. ماجي ري ها ماجي ري ها، انا بس بتكلك على الجزء اللي انا عايزه. ماجي ري ها، يبقى طيب الغلط ان انا اقول ماجي ري ها، دي مش إمالة، ده انت نزلت انبطح ارضا، خلاص خلص الموضوع، فين اماله؟ ولذلك دي مهاره. ليه مهاره؟ لان انت بين حاجتين، بين حاجتين دايما اللي بين البنين ده صعب، زي بالظبط كانت الهمزه المسهله بين الهمزه والالف، بين الهمزه والالف. انما سهل جدا اقول اعجمي سهل او اعجمي، انما دي اللي تبقى صعب. فدايما اللي بين البنين هو اللي محتاج مهار، ولا يضبط الا بالتلقي والمشافه زي ما انا نطقت. لكن لازم تكتب نظري، ما ينفعش اعرف نظري اقول ما اعرفش، لا بيضطروا يكتبوا نظري، وفي الاخر القران اصله كله تلقي. واضح يا جماعه؟ الايه فيها الإمالة والتقليل والبشراط. ايه شروط التقليل في البشرى؟ ايه شروطها؟ يعني امتى اعملها كبرى وامتى تبقى تقليل؟ حسب مذهب الراوي. يعني في راوي يقول لك مذهبه التقليل، راوي تقول لك مذهبه الإمالة، تمام؟ دي الفتح او والإمالة لغه من لغات العرب، تمام؟ طبيعه القبيله بتنطق كده. انت مثلا بتيجي لك ابو العربي، عارفين ابو العربي؟ طيب انت بتقول ايه ابو العربي؟ انت ما بتنطقش كلمه ولا انت ما بتعرفش تقول كده مثلا بالجني، انت ما بتقولش بجني. طب دي هي ونطقه كده. طب حاول ان انت تخرجه عن نطقه، وهاتوا مثلا زي بعض الناس يجي في مستضيفينه مثلا في لقاء، هو بقى شخصيه كبيره مرموقه، وعاملين لقاء في التلفزيون، في وسط الكلام تلاقي راح وقع كلمه. ليه وقع كلمه ولا كلمتين؟ يا جماعه ده مش لسانه، هو ما بيتكلمش كده، بس هو عايز يتكلم باللغه الام، فيتكلم كلام لغه عربيه او على الاقل اللغه العاميه دي، ومش عايز يبين الناس مثلا واحد معلش سمعوه واحد ساعات فلاح واحد صعيدي، هو ده مش عيب، بس بيحاول يتجمل وما يبينش انتمائه ايه ويقع. طب انت مفيش فيها مشكله. فاذا كان العربي اللي لغته التقليل او اللغه الاماله وعايش مع القبيله كده، فلما تيجي تقول له اقرا بالفتح صعب عليه. وانت بتقول له في القران اللي هو بيقرا الفاتحه كم مره بيقراها في اليوم في الفروض؟ كم مره بتقرا الفاتحه في الفروض؟ انت بتصلي كم فرض الاول عشان انت ممكن تحسب عليك؟ انت فوتتني خالص. ها 5 و9 معنا 10 15 17 20 كم مرة؟ 17. تمام؟ ده ايه؟ ده الفرائض. حط بقى النفل، فعايز ان هو ويقرا فان انت تقدر تجيبه من لغته. تقدر تجيبه عشان بس بيتكلموا في القراءات. تقدر تقول لي اتعلم ومان، بس انت بتكلمه في حاجه عايز تقول له تعبد ربنا بيها وعيش كده وانت بتقرا، هيفضل هو متعمق في المعاني ولا لسانه مش مطوعه وعمال يحارب؟ فين الفايده؟ فلذلك كانت القراءات توسعه ورحمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل ايه؟ قال اسال الله معافاته ومغفرته ان امتي لا تطيق. ما تقدرش. خلاص؟ الكلمة دي حفص يقرأها كده على طول، ملهاش طرق، مفيش فيها إلا إمالة. لكن مثلا تأمنا مثلا فيها مثلا الطريقتين وجهين، فيها وجهين مثلا الهمزة المسهلة عندك في واجبة وفي جائزة، إنما دي فيها إمالة بس، مفيش فيها لا فتح ولا تقليل. إذا أنت عندك إيه؟ كسر ده؟ لا ده غلط. فعندك فتح ما بدناش بالفتح، تقليل ما عندكش تقليل، هي إمالة كبرى. إذا لا تختلف بين الطرق، هي كلمة على هذا الشكل لا خلاف فيها في أو في نطقها بين الطرق. حد لأي سؤال؟ حفص دي إمالة صغرى؟ إمالة صغرى، أنا عارف هو دي إمالة كبرى بس في زي بشرى. مين قال بشرى؟ أنا يا عم أنت غلطان يا عم، يا عم تأسف. هو أسف. أنا قلت إيه؟ من باب ايه؟ بلا غلطان، بس ليه بقول لك ان انا بعرفك ان الاماله نوعين بس، لكن انت لما بتدرس النوع الثاني اللي هو ما يسمى بالتقليل مش عندك، بس لان انا ما بتكلمش على مجريها عموما، فبتكلم على الحروف الفرعيه فذكرت الكلام ده. خلاص يا جماعه؟ ما دي مستويات من مستويات النطق. خلاص خلص الكلام. وطبعا القراءه دي كلمه موجوده مره واحده، فيعني تبقى الامور سهله بالنسبه لي. يبقى الالف المهمه يبقى الالف الموالة كلمة واحدة، الهمزة المسهلة سبع مواضع، ستة بالجواز واحدة بالوجوب، كده كلام سهل. طيب الصاد المشماة صوت الواو، صوت ازاي؟ صاد المشماة صوت ازاي؟ نعم الصراط. طبعا احنا نخش هنا زي ما قلت لك المفروض دول كانوا نرتبهم احنا بعد كده عندكم في الورق ان دول رقم واحد واحد واثنين، ونخش احنا في السبع بتوعنا خلاص. نحو الصراط. بص الصاد المشماه صوت ازاي؟ صاد صاد هتشممها ازاي؟ كلمة مشماة من الإشمام، الإشمام جاية من الشم، الشم أن يستخدم الإنسان حاسة الشم في معرفة يعني شيء له رائحة، صح؟ حاسة من ربنا مدانا حاسة الشم. الشم معناه أن أنت ما بتأخذش من المادة كتير، ده مجرد حاجة خفيفة ريحة. فصاد المشماة صوت إزاي؟ هو حرف صاد هتخلطه بحرف زاي، وده زي التعريف اللي انا قلت لكم اللي هو النطق بالحرف بين العرف الحرف الفرعي، النطق بالحرف ايه بين الحرفين ويخرج مخرجين تفضل بين الحرفين. فهو صاد هنشممها زاي، يعني ايه نشممها؟ يعني نخلطها بالزاي واقول لك خد انت. طيب لما اخلطها هذه صاد عندي اهي هي الاصل، هخلطها بزاي؟ الاكثر ايه والاقل ايه؟ الاقل الصاد قاعده اهي، رحت انت جاي مشممها، يعني دخل على النطق ريحه بالعربي كده ريحه، عشان تفهم كلمه مشماه يعني ايه. كلمه مشماه صوت كذا، يعني الصوت اللي جاي بعد كلمه مشماه هو الاقل والاول هو الاكثر. فهمتوا حاجه؟ صاد هي صاد، شممها زاي، صاد بنسبة 80% 70% دخل عليها زي بنسبة 30%. انت بقى طبعا ما يجيبش مش ممكن تيجي، تمام؟ يبقى الصاد المشمع صوت ازاي؟ وهو النطق بالصاد بين الصاد والزاي مع تغليبي صوت الصاد على الزاي، وخلاصته هو النطق بالصاد كما ينطق العوام الضاء. قلت كم دبل كده خلاص انا قلت كده نصلي. صاد المشماه صوت ازاي؟ نحو الصراط، هو ندخل بصاد بين الصاد والزاي مع تغليب صوت الصاد على الزاي. خلاص صاد وزاي، الصاد اكتر من الزاي. فكان الشيخ القاضي رحمه الله في بدور الزائرة في الأول كان بيقول كده، قال وخلاصته أن نطق بالصاد كما ينطق العوام، العوام يعني في مصر الظاء. أنت بتقول الظاء إزاي؟ ده راجل ظالم، ظاء ظاء ظاء ظاء كده هو. اهدنا الصراط، اهدنا الظي الظي الظي، تخرجش لسانك وتنطق زي ما تنطق الظاء، طبعا جديدة علينا طبعا، تمام؟ بتقول اهدنا الصراط. يوم واحد زي ما انا اتذكر زمان كسنه 2001 اظن، فلما كنت قرات في المسجد المطافي كانت بروايه خلف عن حمزه، وجينا اقرا الفاتحه فقلت الزراطه، فبعض الناس قعدوا يضحكوا، تمام؟ فاقول لك الزراط ايه ده الزراط هو ده كلام ربنا برضو، تمام؟ طيب حضرتك ملتبس عليك كلمه الضراط، الضراط الضراط ده اخراج الريح. لما في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال تمام او غير كده، لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، فقال رجل من حضره موت حديث ابي هريره، قال رسول الله ما الحدث؟ هو يقول يا ما لحد سأبو هريرة. فقال فساء أو ضرر. وهو النبي يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فرجل فعلا ما عرفش يعني إذا أحدث. قول يعني إذا أحدث. قال فساء أو ضرات. وزي من الحديث في الأذان أو في الإقامة ولا ولو ضرات في الأذان وبعدين يرجع بل في الإقامة وبعدين يرجع عشان يوصف زبائن في الصلاة. ده إيه الضار. لكن هنتكلم على إيه الضار. فتقرأ هكذا اهدنا الصراط اهدنا الصراط. واضح؟ يبقى من كلمة الإشمام من الشم من الشم مأخوذة من كلمة الشم. يعني الشمام يعني ممكن تكتب الإشمام لغة من الشم مصطلحا هنا مصطلحا هنا هو النطق بصوت المشماء اي حاجه بقى ماشيه بقى مصطلحا هنا صوت المشماء صوت ازاي وهو النطق ماشي يعني مصطلحا غلط واضح كده يا جماعه بدا كلمه مشماء يبقى انت صوتك دي برضه طريقه من طرق العرب في النطق بيحصل عندهم كتير مش موجوده في الصوت الوحيده موجوده في كلمات كتير زي يصدر موجود مثلا كلمه اصدق فمن اصدق هي طبيعة بعض القبائل تيجي عند الصاد في مواضع معينة تنطقها زي الظار نطقها كده وموجودة في القراءات احنا ما لناش فيها خلاص امسح الياء المشماة صوت الواو نفس الكلام ايه يبقى الياء المشماة صوت الواو نفس الكلام ياء تمام هل شممها واو تمام طبعا عشان نكون واضحين في النطق نطق الكلام ده يعني كده نحو قيلة وأخواتها طبعا ده في كلمات كثيرة طبعا تمام كلمة قيلة وأخواتها هم في حدود سبع هم سبع كلمات المهم زي قيلة لأهل العلم ولأهل العلم في كيفية النطق بالإشمام هنا طريقتان الإفراز والشيوع ليه؟ جديدة علينا شوية صح؟ ماشي الإفراز والشيوع خلاص والإفراز والإفراز لغة من فرز الشيء عن غيره إذا عزل بتفرز حاجة عن حاجة تروحش كده في مرة مثلا تجمع مانجا تجمع طماطم لك فرز لي الكبيرة هنا والصغيرة هنا مضروبة هنا ومش عارف ايه لأمه العويس هنا والهند هنا والفلس هنا طب بيفرز تمام بيفرز حاجة عن حاجة واصطلاحا كلام سهل يا جماعة بس ايه خدوا التعريف بس واصطلاحا ان تنطق الحرف الأول من الكلمة بحركة مركبة من حركتين الضم والكسر وجزء الضم هو المقدم والأقل وقدره بعضهم بالثلث يليه جزء الكسر وهو الأكثر وقدره بعضهم بالثلثين وهي أو وهو طريقتان ماشي وهي طريقة نطق المصريين ناخد بس دي الأول تمام؟ عندنا كلمة قيلة أخواتها هما سبع كلمات قلنا ومجموع الكلمات سبع سبع كلمات أنت مش محتاج تعرفها دلوقتي وقيل وغيضة ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال وتكملة وحيلة بإشمام وسيقة كما رسم وسيئة وسيئة كان روي أملا المهم كلمات الجماعة الشاطبي دي كلمات معينة هما سبع كلمات كانت برضو بعض العرب بتنطقها بطريقة معينة لاحظ كده ليه هي لغات زي ما قلنا قبل كده في تعريف الايه الحرف الفارغ طيب كلمة قيلة ال- ال- ال- الأفعال دي كلها مكسورة الأول مكسورة الأول قيلة غيضة جيئة سيئة سيئة حيلة سيقة كله مكسور الأول جميل أصل الكلمات دي بقى إيه مختلف فيه كان إيه ومش عارف إيه المهم طريقة النطق أنا بختصر الكلام اختصار يعني في طريقتين إفراز والشيوع هو باين على كده بص كلمة المشاع مشاع يعني إيه كلنا مع بعضين بص دي بقى هو طريقة تانية كله مع بعض هنا الإفراز بيميز هنا في حاجة ترجع لأصل الكلمة قيلة دي أصل قيلة إيه حد يعرف أصل قيلة إيه حد لغة عربية مين لغة عربية أصل قيلة إيه يقول قويلة قويلة تمام أصلها قويلة أصل الخف إيه أصلا مضمون حصل لها بقى إعلان وإبداد بقت إيه قيلة بقت قو قو قوي قو قو قو بقت المهم بقت قيلة فأصل القاف دي إيه ضمة إحنا دلوقتي بننطقها إيه كسرة بعد ما اتغيرت في ناس قالوا لا لا ما أنا بقى ما ينفعش أنتوا بتقروا بالعارض إحنا عايزين نجيب إشارة للضمة اللي كانت في الأصل يا عم ما اللي كان في الأصل راح وخلصنا منه قال لك لا طيب إزاي حضرتك هتنطق كسرة وتنطق ضمة وماله وننطق كسرة وضمة مع بعض يا عم اديني عقلك الكسرة كسر هتقف مكسورة قي هتقف مضمومة قو إزاي تقول لي انطق لي حرف وحط عليه كسرة وضمة وانطقه أهو يعني هي كلمة قيلة بقى كده ماشي التاني دماغه متلبسه ان كان اصلها مضموم واحنا بنطقها مكسوره انطق يا عم ده كلام ولا في الاحلام وده كلام ده ولا في الاحلام ان انا انطق حركتين في حركه ازاي اقول قوه ولا قي قال لك قول الاثنين مع بعض ولذلك كان فرعي اقول الاثنين مع بعض طب هيبقى عندي سؤال يا عم هفترض ان انا هتنزل معاك في الكلام وهنطق الضمه والكسره سؤال أنطق مين الأول؟ صح؟ ولما أنطق مين الأول هل الحركتين ياخدوا نفس القدر من الوزن؟ ولا واحدة أطول من واحدة؟ ولو الأطول مين؟ مين الأول ومين التانية؟ ومين الأطول ومين الأقل؟ فيها كلام لأهل العلم، راحوا مختصرين الكلام في اللي أنا بقوله في المذهبين دول. طب الإفراز، فرز الشيء من فرز الشيء عن غيره إذا عزل، هيفرز الحركتين من بعض، يبقى هيسمعني الاثنين مع بعض. جميل. إصلاحا أن تنطق الحرف الأول من الكلمة هو المكسور، إحنا نضرب مثال على قيلة بس، بحركة مركبة من حركتين، حركتين ضمة وكسر، جزء الضم مقدم وهو الأقل، يبقى هبدأ ضمة. ها تمام. وقدروا بعضهم بالتلت، تجيب التلت، هالتلت الضمة وتلتين الكسرة، وابدأ بالضمة. وانت بقى يا حبيبي، أحد الناس كان في لغة عربية فجاي بيقول لي بعد إذن حضرتك، ده زمان والله من فترة، الدكتور شرح لنا اللي ده موجودة في 2000 ابن مالك في آخر 2000، هتلاقي فيه الإيمان وتلاقي فيه الإشمام، يعني تدرس لغة عربية تلاقي كان ده موجود في آخر 2000. فيقول الدكتور شرح، فهم بيقولوا دكتور طيب حضرتك ممكن تنطق لنا الكلمة؟ فقال لهم ما مش عارف، مش عارف انطق، لكن انا اديكوا ليه النظري. طب انطق الكلمه كده مش عارف انطق. طب ازاي؟ واذا قيل لهم، قيل لهم، ما قلتش قيل ولا قو، تبدا ايه؟ قيل لهم، قيل لهم، سامعينها؟ انت كنت بتقرا بقى بسرعه، واذا قيل لهم، واذا قيل لهم، قيل لهم، قيل لهم، دي قراءات. قراءات. ها؟ ايه؟ انا حطيت واو. لا. لا انا ما قلتش قوي. اسمع كويس. ركز في السماع. انا ما قلت ايه؟ واذا قويل لهم كده كده جبت واو. قوي. قوي. انا ما قلت ايه؟ واذا قوي. قوي. قوي. فين الواو؟ قوي. فين واو؟ اذا كان الفك التاني نازل اهو. قوي. لو انا جبت واو لازم انا اطلع لقدام بجيب واو، يبقى قو ما حصلش، انا غمست القدامانية بس. قوي. بص الفم هيطلع الشفتين هيطلع لقدام حتى ويروحوا ساحبين لورا وينزل فك لتحت، على يعني عشان تكون واضح ان السماع مع الرؤية يحدد لك القارئ بيقرا ازاي اهو. واذا قوي قوي قوي، ما قلتش قي ولا قلت قوي، قويل لهم، قويل لهم، ده الإفراز. خلاص؟ ما هو تقول لي طب احنا مالنا ومال الكلام ده؟ لا ما هو انت لسه تعرف فكره الحروف الفرعيه، ولذلك حتى منظومه الطيبي دي منظومه معموله في الايه؟ في التجويد، في التجويد. ومع ذلك هو جايب الباب ده عندك، فالباب ده ما تقوليش بقى ايه طب ما تدرس لنا دول، بس هدرس لك في دول ايه؟ هي راجل ملخبط هدرسها لك. ري ها رزقا، الميم المخفاة أمي، النون المخفاة منكم، أدرس لك فيها إيه؟ اللام المغلظة إن الله، الألف المفخمة ألقى. خلاص يا عم خلصوا دول، خلصوا خلاص يا عم، أنت مش هتدرس فيهم حاجة. فأنت فاضل عليك إيه؟ بتدرس الأربعة اللي فوق بس، تصبر على دول بس، أنت بعد كده أنت كله عارفه، مش محتاج أصلا يعني البيان، مش محتاج أبين لك دول إيه، خلصوا. فده الإفراز عشان بس تفهم النقطة. وإذا قيل لهم، قيل لهم، قيل لهم، ده الإيه؟ دي طريقة نطق المصريين، يعني إيه؟ هم بيقروا كده، مفيش حد مصري تلقى عن مصري أنا أعرفه يعني في حدود معرفتي قرأ إلا كده. إنما اللي بيحصل إنك في الكتب بتلاقي فيه كلام ومزاج، ربما لو ربنا يوسع عليك وتنتقل لحتة تانية، منطقة تانية، بلد تانية، بتعلم في حتة تلاقي حاجة بيقرأ عليك، فواحد جاي يقرا بطريقه تانية، فراح الراجل مخطوط قال له ايه ده انت بتقرا الكلمه دي ازاي؟ ما بيقراش ايه بالافراز، بيقراها بالايه؟ الشيوع. و انتم ليكم جروب ببعت لكم شرح الكلام ده زي ما انا بحكيه كده للدكتور امس سويد، وهو كان بيشرح الفرق بين الايه، بين الاثنين. الشيوع بقى السويقه، مش هيبقى فيه هام بلفظ خطا يعني سويقه، يعني ايه سويقه؟ هو مش هجيب واو بس هجيب الضم. طب اللي هو سويقه يا اللي هو ايه؟ سويقه. ما شاء الله عليه سويقه. طيب السويقه دي موجوده فين؟ في معجم ايه؟ السويقه دي موجود يعني موجوده فين في اللغه العربيه؟ زي ما اقول لك ايه؟ فقع، فقع، يقول لك ايه تقفع عينك، لا يقول لك ايه فقعوا له، لا عيب ما تقولش فقعوا، لان فقعوا دي يعني بيفقع العين، اسمها فقعوا هو بيكلم صحيح إنها تتنطق فقعوا، لكن مين قال لك إن فقعوا يعني فقع يعني فقع عينه؟ أنا ما أعرفش، اللي أعرفه في الحديث فقع بالهمزة، ما أعرفش إن كان فيه رواية بالعين ولا ما أعرفش، لكن علمه ما أعرفش، لكن اللي أعرفه كما في حديث سيدنا موسى لما جاء ملك الموت فقع فقع بالهمزة. فأنت بتقول لي السويقة، جميل، كلمة السويقة دي موجودة فين؟ بيننا وبين بعضينا يعني؟ طب خلاص ما أعرفش دي ما نتكلمش فيه، أنا بتقول لي كلمة لها معنى، ده أولا إن يكون لها معنى، ثانيا مين قال لك إحنا بنطقها كده؟ إحنا بنقولش سويقة ولا بنقول سويقة؟ فرق كبير بقى، ما ندخلش ديك دي خالص يعني. تمام؟ الثانية يا جماعة عشان نخلص منها، فانت مطالب طبعا بحفظ الابيات وبمعرفه الايه اللي انا قلته. الشيوع خلاص خلصوا يا جماعه ده؟ طيب هو بس هناخد الشيوع وخلص الموضوع على كده عشان خد اكتر من كده. اللي أنا قلته وإذا قيل لهم بالنسبة لحفص يعني لحفص ما لهش حق، احنا قلنا اتفقنا وانتوا بتكتبوا هترتبوا الكلام ده من الأول بقى، يعني واحد واثنين تكتب جنبها دي قراءات، سبعة الباقيين حفص، خلاص يبقى احنا ميزنا ان عندك من التسعة سبعة برضو، فازاي ما كنتش شغف الباب؟ وبعدين حاجة تدريب، لما تسمع حاجة قلت أيوة أنا عارف دي، أيوة وأنا فاهم ده وفاهم ده إيه. ليه بقول لكم يا جماعة المعلومة دي؟ لأني هقول لك بس انت مش مدرك قيمه المعلومه اللي انا قلتها من شويه، لان ممكن بعد مثلا 15 20 سنه عرفت المعلومه دي. ليه عرفتها؟ نتيجه الدراسه في الكتب، لان انا ما قراتش الا بالايه الا بطريقه الافراز، فبعدين قالوا يا جماعه ده في نطق تاني، فانا استغربت النطق التاني اللي هو ايه، ما انا ما قراتش على حد في مصر، حتى اللي قرات عليهم بره مصر هم برضو قروا على مصريين، فالمصريين ما شاء الله عليهم منتشرين. ف امتى جه الكلام ده؟ ما احد الناس اللي من دول تانية جاي يقرا فقرا بالشيوع، فراح الشيخ بيقول له انا ما اعرفش انت بتقوله ده، فابتدى الاخوه تتكلم يا جماعه النطق مين الصح ده ولا ده، رجعوا اصلوا المساله بقى علميا، قالوا يا جماعه ان في طريقتين، فطالما دي تلقيتها ودي تلقيتها يبقى خلاص كله صحيح، لكن دي انتشرت في مكان ودي انتشرت في مكان، ما بيحصلش احتكاك نتيجه زمان بعد الاماكن وما بيحصلش احتكاك، فما تعرفش اللي بيديني في بلد تانية ايه، انما دلوقتي خلاص البلاد كلها بقت حاجه واحده، يعني تروح مثلا السعوديه تلاقي معاك واحد من ماليزيا واحد من المغرب واحد من، خلاص دول كلها موجود، فبيحصل الايه الاختلاط ده، فبيحصل بقى ايه تنقيح للعلم وتشوف اللي حواليك، فحصل الصدام فيبتدي يؤصلوا المساله. كان عن نفسي ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها شيوع، ان انا بقرا على طول بالايه بطريقه المصريين اللي هي طريقه الافراز. خلاص طيب الشيوع بقى يا جماعه، والشيوع لغة مصدر شاع يقال شاع الخبر إذا ذاع وانتشر، أو كلام واضح. بص بقى الكلام هنا، لاحظ الكلام باين من التعريف، يعني ايه؟ لا ما عادش يبيع ان انت تفرز الضمه من تفرز الكسره وان انت تقول لي بقرا على الاصل، يعني انت في الافراز اصل الكلام ده ان حفص ما بيقراش على الاصل، ان اصلها قويلة، فحفص بيقرا على الكلام العارض قوي نقلت الكسره بتاعت الواو الى الايه الى الى القاف تمام، فهو بيدل على الاصل. مش احنا بقى حفص بيقرا على العارض اللي عمل الاشمام عايز يذكرنا بان كان في اصل مضمون في الكلمات دي احنا ما بنقراش بيه. اذا زاع منتشر واصطلاحا هو ان تميل، ان تميل او ان تميل بالكسره ناحيه الضم، الضم هتميل بالكسره ناحيه الضم، والياء ناحيه الواو قليلا. طبعا كلام ولا في الاحلام برضه، ولا في الاحلام تمام. وده وهو ما عليه اكثر اهل العلم صراحه يعني، لكن برضه العمليه ايه بترجع للطريقه دي. خلاص يا جماعة، لكن على أكثر أهل العلم فعلا الجمهور أو القدماء دايما يكون معظمهم على على على الشيوع، بس للأسف موضوع انتشار تعرفين ممكن أي طريقة الشيوع كانت موجودة عندنا لكن بتقل، في حاجات بتندثر وتقل زي مثلا حفص. إحنا ما كناش بنقرأ بحفص، لو رجعت التاريخ مصر مثلا تجد إن مصر مثلا من الفتح الإسلامي ما كانش بتقرأ بحفص. مصر كانت في الغالب كانت بتقرأ في فترة فتح مصر بالظبط ما عارفش كان ايه، لكن بعد فترة من الزمن كانت بتقرأ بروايات أبي عمرو تمام، وكانت بتقرأ بورشي. ورشي اصلا صعيدي، الراوي الوحيد من الرواة العشرين اللي مصري صعيدي، فجيه وقرأ بورشي. المغرب بتقرأ بورشي، احنا ما بنقراش بورشي مع ان هو اصلا مصري تمام. بعدين بقى مع الحكم العثماني بدأت هما كانوا الاتراك كان مذهبهم الفقهي حنفي، وكانوا الرواية بتاعتهم حفص، فنشروا رواية حفص واندثرت ايه رواية ابي عمرو وورش، ما عادش فيه الكلام في الحاجات دي. ايه بيحصل تغييرات حسب الوضع اللي بيحصل يعني. فاذا كان السخاوي تلميذ الشاطبي مصري يعني قاعد في مصر، فالسخاوي بيكلم ويعني يعني انتصر للشيوع ولم يتكلم عن افراز. ومع ذلك احنا بنقراش حاليا إلا بالإفراز، ده مما يعني إن ساعات ممكن قول يغلب فتندثر الأقوال التانية حتى وإن كان قديما بيقرأوا بيه. هنا بقى مش عارفة أقولها لك إزاي، لكن هي عامة زي حرف اليو اللي في الفرنسية. ما هو ما بص ما أنا فهمك، بس بص افهم الفكرة نفسها اللي تأسست على الحروف الفرعية، إن هو حرف جاي بين حاجتين. احنا كده يا جماعه خلصنا مخارج الحروف، بس انت فاهم معلش لما يبقى عندك يعني ثلاثه حاجتين صعبين مش مشكله تحملها. تميل بالكسره ناحيه الضمه، ها الضمه اللي هي كانت الاصل، ميل بالكسره ناحيه الضمه، اكتب زي ما تكتب مش مشكله في الكتابه تمام، والياء اللي بعدها ناحيه الواو، ها تميل. واحنا فهمنا كلمه تميل يعني ايه، رايح وما توصلش. خلاصتها طبعا في ضد، واذا قيل سمعت انتوا بالفرنسيه حاجه زي كده، واذا قيل لهم قيل لهم. فطبعا الراجل لما بيقرا عليه فبيقول له ايه، هو اخذ بقى على طريقه الايه المصريين، واذا قيل لهم دي سهله اللي انت كنت صعب مستصعبينها. فلا واحد بيقول له ايه واذا قيل لا، قال له انت عملت ايه الاول، انا مش عارف انت عملت ايه، ايه اللي انت عملته ده، لا قوي سهله يعني، ها معانا حته ضمه وتكي شويه على الياء انزل بيها ماشي، انما ايه صوت ده غريب قوي. هو قال لك شبيه بصوت الوي اللي اسمها ايه، يو بالفرنسية بيقولوها كده، قي قي قي وإذا قيل لهم قيل لهم الثانية وإذا قيل لهم قيل لهم خلاص الباب حلو كده ما هي بس طريقة نط تمام المهم كله إن هي إيه الحتة حجة بص إن هي أصلا كانت ضمة وبعدين انتقلت صرفيا بقت كسرة ففي ناس زي حفص ريح دماغه خالص ونطق بالإيه بالعارض هنيجا أصلها إيه هي دلوقتي إيه قف إيه مكسورة قيلة خلص الموضوع ما أسهل هذا الكلام وناس قالوا لا لا لا حرام علينا جماعة يعني هي مش كانت ضمة ما تورونا الضمة اللي كانت موجودة كده معي يا عم إحنا دلوقتي مشغولين بالكسرة قال لك لا حطلي في الضمة معاها واخلطهم لي وانطق فدخلوا العارض مع الايه مع الاصل وعايزين ننطق الاثنين مع بعض فنشا الايه الفكره اللي احنا بنحكيها فدايما المشماه دي عندك يا رصاصه من قرك طبعا ده مما لا شك فيه دي لغه عرب طبعا انت لا شك عندنا ان القراءات السبع ده كمان دي السبع يعني حتى اللي تكلم في العشره في الثلاثه الباقيين من ابن الجزري قال انه بالتواتر يعني لكن السبع ده فيش فيها كلام دي كلها قراءات سبع كل هذه الكلمات لغه من لغات العرب بدليل انا بقول لك في الالفيه في كتب النحو لانك لو انت راجل مطلع في علم النحو هتعرف ان هتلاقي جزء بنسبه 70% او اقل شويه من مواد التجويد دي موجوده في اللغه العربيه يعني المخارج والصفات التقاء الساكنين مثلا المدود الاشمام التقليل الادغامات الاظهارات دي موجوده في اللغه العربيه في الألفية تجد الكلام ده موجود لأن دي لغة عرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بلغة العرب فلما أنزلت عليها هذه الأحرف الأحرف يعني اللي هي مش القراءات الأحرف هي أوسع من القراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فتلقى أخذها الإيه طبعا العرب كانت بتقرأ بهذا الكلام لكن حصل بعد كده إيه ابتدت موضوع اختيار يعني إيه حاجة بقى أكاديمية بنسمي رواية كذا رواية كذا رواية كذا رواية كذا رواية كذا ذلك مش من المعقول ان واحد يسال يقول لك ازاي احنا بنقرا بروايه حفص وحفص اتولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بيقول لك سؤال بقى ما يتسالش لا هو حفص اخذها كده مش انت ازاي هو حفص هو عايز يقول لك ايه هو القران الاول قرا الاول ولا حفص اتولد الاول ها حفص اتولد بعدين طب لما يتقول بعدين قبل حفص كانوا بيقروا بايه قبل الرواه العشرة دول قبل الائمه العشرة كان القران بيتقرا ازاي كان بيتقرا بالاحرف يعني بالاحرف كله بكل الكلام ده لكن حصل بعد كده تمييز بالظبط يا جماعه زي المذاهب الفقهيه اقرب حاجه يعني المذاهب الفقهيه تمام واحد بيقول بكذا وبكذا وبكذا وبكذا بس هو كله ما بيخرجش عن المجموع نفس الكلام النبي قرأ قيل وقرأ قيل وقرأ قيل قرأ كده تمام بس كان كل مره بيقرا بحاجه كل مره بيقرا بحاجه جاء بعد كده ابتدى الائمه ياخدوا كل القراءات دي ويتعلموها ابتدى كل راوي او كل امام يقتصر على طريقه معينه انا داخل اصلي واذا قيل لهم متعود اقول كده عارف قيل وعارف قيل لكن ما بقراش غير ايه قيل واحد داخل بقى ليه تلاميذ يجي التلميذ بيقلد مين شيخه هيقرا ايه زي ما شيخه قرا قيل ابتدى يقول لك عبد الرحمن بيقرا قيل خلاص عبد الرحمن دايما بيصلي يشوفوا بقى كلمات الخلاف دي فيها وجهين دي فيها ثلاثه دي فيها اربعه دي فيها خمسه ابتدوا الائمه يجمعوا طيب عبد الرحمن بيقرا دي كذا من اللي فيها خمسه بيقرا ايه دي وبيقرا ايه دي وبيقرا ايه دي ما بينكرش الباقي وعارف الباقي بس هو ما بيقراش كله ده مره واحده راحوا جامعين قرايته بقت اسمها ايه عبد الرحمن طب وفلان وفلان وفلان وفلان فاذا كل دول ما خرجوش بره المجموع المقروء بس كل واحد يختار حاجه ويصح طبعا ما انا باخد من ايه ما انا باخد من متواتر زي الاحاديث زي مثلا رد الصالحين عمل النووي رحمه الله عمل ايه بالظبط سميه اختيار عايز اقول لك انا عايز اعمل كتاب مثلا في الرخاء والزهد هعمل باب مثلا ايه التوبه عنده ايه السنن والصحاح والمسانيد والمعاجم والاجزاء يروح مختار ايه خمس ست احاديث ثلاث ايات قولين السلف سميه ده باب التوبه ده اسمه ايه اختيار تقول له بس ده في احاديث ثانيه في التوبه وفي ايات يقول لك عم انا مش هجيب كله انا بجيب ايه حاجه بس كل الائمه عملوا كده وراحوا مسمينها روايه فلان قراءه فلان اسمها اختيارات ولذلك ممكن تقرا ب 50 روايه ثانيه ايه المشكله هو المقروء لذلك واحد يقول لك ايه اشمعنا حفص قرأ مجريها بس الإمالة دي موجودة في القرآن كله من أول لآخر. اشمعنا حفص ما قرأش إلا واحدة؟ هو قرأ واحدة، اختار واحدة. الإمالة موجودة في كلمات كتيرة جدا. طبعا اختار بيبقى الاختيار بيبقى ده درس الواحد اسمه الاختيار، بيبقى مما تلقاه بأسانيد وعن شيوخه بعد كده اختاروا ان يقرأ الكلمة دي وساب الباقي. هل ينفع كده؟ ينفع كده. المشكلة أنا قرأت بالإمالة مثلا في 100 كلمة، علمت في كلمة واحدة ما منعتش الباقي، بس أنا ما مش عايز أقرأ بيه خلاص، اشتهرت بقراءة كلمة واحدة. فيه مهانة، ساعات بعض الناس يقول لك اشمعنى حفص قرأ فيه مهانة لوحده، اسمها اختيار. يعني اختيار هو من ضمن مروياته استحب ان يقرأ فيه مهانة ويمدها حركتين، ومع ذلك فيه هدى. تقرأها ازاي؟ فيه هدى للمتقين، اسمه اختيار. ففي الاول ما كناش نفهم يعني اختيار. الاختيار يعني الراوي بيأتي الى مروياته اللي تلقاها عن شيوخه بأسانيد متواترة وصحت. ها هيقرأ بكل دول ازاي؟ عندي في كل كلمة وجهين، ثلاثة اربعة خمسة ستة ثلاثة اثنين واحد، هقرأ كل دول ازاي؟ يقول لك طيب ممكن تختار لي حاجة عشان تقرأ بيها. فكان يختار ويقرأ، تمام، يختار ويقرأ، بس كان بيثبت على شكل معين، فرعوا مسمين الشكل ده بتاع برواية فلان بس كده. إذا أنا قدامي اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة، ممكن أقرأ أعمل منه مادية، أعمل منه كم قراءة؟ بس بوسع مداركوا شوية. كان يوسف زيدان، لو تسمعوا عنه، تسمعوا عن يوسف زيدان؟ واحد كده كاتب كده صحفي كده، فكان طالع مع عمرو أديب من 100 سنة كده، وبقول ده قراءات، ده قراءات، ده هبل وشو الكلام ده وبعدين يا راجل، أي ما تعرفش تعرف ترد على واحد زي كده، في حاجة اسمها الكلام ده بيألفه، ده وصلت القراءات 500، أنا أقول له بتوصل مليون، عارف إزاي؟ أنا لو قلت لك مثلا الرقم ده، أدي صفر، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، دول كم حرف؟ كم رقم؟ دول ستة. ستة. ستة. خليهم خمسة، صفر، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، ممكن تكون منهم كم رقم؟ عايزين نقول هنعمل أرقام بحيث عارفين التوفيق والتباديل، بحيث شفتوا موبينيل وفودافون؟ انت عندك في كم واحد في البلد؟ ده العيال الصغيرة معاها تليفون، يعني معاك مثلا ممكن يكون عدد المشتركين لو 100 مليون ممكن يكون 70 مليون رقم. واحد يقول لك 70 مليون رقم ازاي وهي الأرقام أصلا 10؟ ايوه صح، ويعمل 100 مليون بدليله، تمام. طب ازاي؟ ويقول لك طب حتى الكود بتاع، طب مش يكون الف كود ويجي يا عم تالف؟ صحيح قالوا حط 1 0 1 2 3 3 4، هات 0 1، هات بقى ايه 2 4 3، هات مثلا 0 1 3 2 4، تعمل كم واحد الى ما لا نهايه، صح؟ هي القراءات كده، كلمه عندك حرف اتقالت في مره، اتقالت 2، اتقالت 4، اتقالت 5، اتقالت 6، مفيش كلمه اتقالت 7 في المتواتر، تمام. وبعدين تعالى خد دي مع واحده من دي، مع واحده من دي، مع واحده من دي، سميها روايه. تقدر تعمل كم واحده بالشكل ده؟ امشي اعمل 500، اعمل 500000، وفي نفس الوقت ما خرجتش بره الايه، بره الدايره المتواتره المتلقاه بالسند الصحيح. بعض الناس البسطاء الى 500، هم 500 ولا انتوا مش قلتوا 7 وبعدين قلتوا 10، ويقول لك ايه في الروايات ال 14، قول 14 كمان، ما هم كانوا 7 وبعدين 10، ايه ال 14؟ يقول لك الاربعه الشواذ. كنت زمان في الكتاب بتاع الهزري في القراءات العشرة والأربعين الزائدة عليها، قلت يعني إيه الهزري في القراءات الخمسين؟ خمسين هم 50 ولا 7 ولا 3 ولا 10، وإن شاء الله يبقوا 500. افهم الفكرة اللي بحكيها لك دي. فكان إما زمان يقرأوا باختيارات، يعني مش أنا كله تلقيته بأسانيد، عايز أختار هختار ونقي وأقرأ. ينفع كده؟ ينفع، ما أنت لم تخرج عن الإيه؟ عن الإطار الصحيح والقراءات التي أنزلها الله، أقرأ زي ما أنا عايز. فلذلك تنفع 50، تنفع 100، تنفع 500، ويترد على مثل أمثال هؤلاء اللي ما يفهموش أصلا يعني إيه اختيار. فحاجات زي كده بيتعانوا في القرآن، وكذلك الشيعة، لما أقول لك الشيعة بيتعانوا أصلا في القرآن بتاعنا بالقراءات، يقول لك أنتوا عندكم حاجة اسمها القراءات، النصارى بتطعن في القرآن بالقراءات، يقول لك أنتوا بتقولوا عندنا 4 أناجيل، أنتوا عندكم 20 مصحف. صحيح عندنا 20 مصحف؟ صحيح عندنا 20 مصحف؟ طب ترد تقول له ايه؟ والشيعة يقول لك انتوا بتقولوا عندكم قراءات ومفيش حاجه اسمها الكلام ده، دي اخطاء ودي كذا ودي ما اعرف الصحابه كانوا بيغلطوا. لا انت ما تفهم الموضوع ده حتى في عقيدتك تفهم، تدافع عن دينك، تدافع عن كتابك، تفهم الكلام ده ازاي. فوق الشيعة فوق فوق العلمانيه فوق اي حد، لو فهمت الموضوع اصلا جاي ازاي. ده درس الواحد واسمه درس الاختيار. طيب شيخ عايزك، هو الاختيار بس الراوي ولا اي معلم يعني؟ اي معلم بشرط ان يكون تلقى باسناد. يعني ايه؟ اسمك ايه؟ احمد. قال طب انا والله سالتها علينا عم الشيخ جابر، انا عايز اختار يا جماعه. ليه يا احمد؟ ايه اللي حصل لك؟ ما انت كنت كويس. لا لا لا خلاص انا فهمت الموضوع كده والفوله وضحت، ان شاء الله انا اختار. اسمحوا لي بس اديني فرصه الميكروفون واخش اصلي. اقرا يا عم احمد. الحمد رب العالمين، ماشي، هي كله متفق عليه. الرحمن الرحيم كله متفق عليه. ها مالك، في ملك وملك، مالك اختار واحده منهم. مالك يوم الدين، ماشي يا عم احمد. اياك نعبد واياك نستعين، مفيش في حاجه. هدينا الصراط، عندك الصراط بالصاد، الصراط بالسين، الصراط. خش في الاشمال، ما انا خدته. اهدنا الصراط المستقيم، ودي برضو زيها الصراط، صراط الذين أنعمت ها عليهم، في عليهم، في عليهم، خد عليهم، عليهم غير مغضوب يلا عليهم ولا الضالين. يجي واحد يسمعك يقول لك انت بتقرا مين؟ انا عايز اعرف انت بتقرا مين. قلت ملكي، ملكي احمد عكي. مش عاصم، تمام، مراوي ناصر عاصم والكسائي، مش عاصم والكسائي. يقول لك استنى ماشي وراك، عايز اعرفك انت بتقرا مين، انت ماشي في ايه في الخمسه الباقيين. قلت الزراط ها حمزه، انت في حمزه عليهم، ده ابن كثير. حمزه يقول عليهم، قلت له ازاي عليهم؟ اختيار. اه جميل، انت عرفت اللي فوله بقى اختيار. طب حضرتك مجاز بايه؟ ولا حاجه. امال حضرتك بتختار ازاي؟ هل روايه الحرف ده مجاز بيه؟ لا مش لازم. لا بس ما انت فاهم كده غلط. يبقى لازم اكون انا تلقيت القراءات اللي بقراها من ائمه باسانيد وختمت عليهم واجزت. في الحاله دي كل حرف بقراه انا مجاز بيه. يجوز ان انت تختار مما ايه؟ مما اجزت به. انما ان انت تفتح المصحف او تجيب مصحف فيه قراءات فتروح منقي، ده الخطر. طب ينفع دلوقتي نختار؟ ينفع نختار. بس اهل العلم بيقولوا ايه؟ ايه الداعي بقى للاختيار دلوقتي؟ ايه الداعي؟ زي ما الموضوع تعمل مذهب فقهي ينفع مذهب فقهي. ايه ما حدش يمنعك. والائمه الاربعه دول ما هم ائمه ضمن الائمه. طيب ده سؤال، يعني لما تعملوا حتى مذهب ادهم الفقهي واحد يقول لك مين ادهم ده؟ صح. طب ادهم ما تروح مع الشافعي ولا حنيفه؟ لا لا ده انا هاخد مذهب لوحدي، مش هم ولا هم رجال يعني، وانا اي حاجه يجوز اختار واعمل مذهب. ما ده زي السؤال ليه ما نخلينا في حاجة مخدومة وعد عليها أكتر من 1000 سنة والأئمة اجتهدوا وفرعوا وعملوا شروح، خليك في حاجة مخدومة بدل ما تجيب حاجة جديدة محدش خدمها ولا شاف. نفس الكلام هنا، فهمت الفكرة؟ طبعا. وكانوا عارفين كل القراءات، وبعد ما تلقوا كل القراءات والأحرف دي أي حاجة تتقري متلقاة بإسناد قاعد يختار. لذلك أنت بقى المعلومة دي تريحك قوي، يقولك اختيار الهزلي. يقول ايه الهزلي؟ ايه اللي بيختار ده؟ اختيار مكي، اختيار الطبري، اختيار ابن قتيبة، اختيار وليه يا جماعة ده؟ يقولك اه عاد. وفي واحد اختيار وليه اختيارين. هو ده اللي كان بينكره يوسف زيدان، انه مش فاهم المسألة يعني ايه. ما هي توفيق وتبديل، اعمل اي حاجة، انا حر، انا حر طالما القراءات انزلها الله وصحت وتناقلها اهل العلم وانا تلقيتها منهم باسناد وقراتها عليهم وسمعوها مني وسمعتها منهم واجزت. في الحاله دي ليا ان انا اعمل اي حاجه. لكن اجي اقول لك ايه؟ بلاش تعمل كده. ليه؟ لان ما فيش داعي. وبعدين ما انت هتلخبط الدنيا، هتيجي تصلي بالناس هيعرفوا انت بتقرا بايه، هيمسكوك من قفاك، تعالى انت بتقرا بايه بقى، فهمني بقى انت بتقرا بايه. ما وراش ولا حاجه من بتاعكوا دي، انا بختار يا دي النيله. قلت لك الكلمة مسكت فيها خلاص قلبت الدنيا. واضح؟ حد لي أي سؤال؟ اه تعالى لسه دي عندها ماشي عشان ها؟ لسه بدأنا شيء. لا لا تأملنا ده حاجة تانية. 36 إشمام صحيح. عشان بس السؤال ده. إشمام تأملنا حاجة تانية. مش حرف فرع ولا حاجة. تمام؟ لكن فيها إشمام. تقولي ما ده ما تقولت ده إشمام إشمام أو الإشمام أربع أنواع. إحنا خدنا منهم إيه؟ لا ماشي ماشي لسه فيه أنواع تانية. حد يسأل في الدرس يسأل. يبقى أنت دلوقتي خدت الحروف الأصلية حفظته الباب خدت الحروف الفرعية هسمع المرة الجاية الباب بتاعها من الطيبي خدتوا التسعة دول مش محتاجين دول هتمثل لهم دول مثل لهم كده ألف المفخمة اكتب نحو خال الملام المغرزة نحو إن الله نون مخفاة نحو منكم الميم مخفاة هم به الراء المرققة رزقة مش محتاجة شرح خلص الموضوع ممكن يقول ملكي وزواطة كده طبعا طبعا النبي بقى ما كانش بيقرأ بيه حضرتك ما كانش بيثبت على حالة يعني ايه اذا كان القراء اختاروا بعدين هو نفسه كان ليه اختياره يعني ما كانش متصور ابدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين مش هم كده ابدا اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم الصراط المستقيم ابدا مش هم كده النبي صلى الله عليه وسلم لكن مره يقرا صاد مره يقرا اشمام مره يقرا سين اختاروا على اساس ايه من مجموع ما قرا النبي صلى الله عليه وسلم ووصل اليهم بالاسناد راحوا ايه واحد قال لك انا هقرا صاد بس واحد انا هقرا سين بس ولا ينكر الباقي وعلى معرفه بالباقي واضح الكلام هو قرا باختيار مثلا اختار حد يعني مثلا ما دي اختيارات احنا بنقرا باختيارات الائمه دلوقتي انت بتقرا بحفص واحد يقول لك يعني ايه حفص هو ده سؤال الناس البسطاء يقول لك يعني ايه بروايه حفص عن عاصم هو حفص ماله ومال القرآن خد بالك من السؤال ده حفص ماله ومال القرآن ما تقول قرأ علينا فضيلة الشيخ محمد محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأعراف بس ايه كلمة برواية حفص عن عاصم انت بتنسب القرآن لشخص ليه قول لا لا لا الموضوع مش كده حضرتك خالص انا مش بنسبه لشخص انا عايز اميز طريقة النطق اللي اتقرت بحد اشتهرت عنه ده هو معايا فاهل العلم يقولوا كده بيقولوا نسبه يكتبوها كده يقولوا نسبه القراءات تكتبها كده مهمه يا عبد الرحمن الى اصحابها نسبه مداومه واتباع وليست نسبه اختراع وابتداع كده تريح دماغ نسبة القراءات إلى أصحابها يعني رواية فلان رواية فلان رواية فلان ليه النسبة دي نسبة مداومة واتباع داوم عليها اتبع هذه القراءة بهذا الشكل لا ينكر الباقي لكن من جميع ما صح كانت هذه قراءته على هذا الشكل لا يفارقه خلاص تمام وليست نسبة اختراع وابتداع لم يخترع ولم يبتدع لكن داوم على شكل مما تواتر إليه وقرأ به المشكلة في كده مش غير متصور عقلا إن هو يقرب بالكل في كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده إنما هم رضي الله عنهم ما عملوش كده بقوا يلتزموا شكل ويثبتوا عليه فهمتوني فنسبة مداومة وليست نسبة اختراع فلذلك احنا بنميز بس لكن لو قلت قرأ برواية قرأ من سورة الشعراء يجوز بس لان احنا اصبح عندنا في تقنين علمي يقول لك برواية ايه برواية ايه يبقى لازم نحدد الرواية حتى كتب التجويد بقول لك مثلا هنعمل مثلا ايه كتاب التجويد برواية حفص بن عاص تفرق كتير لان في احكام زي ما هو قيل الاحكام دي مثلا بتختلف من بعض الرواة بنسبة 70% الاحكام دي متفق عليها بين القراء العشر في بعض الاحكام بتختلف من ايه من راوي وراوي يبقى لازم اميز انا بكتب الكتاب ده بروايه مين زي ما يكون في مذهب فقهي او بتشرح مساله او فتوى فقهيه انا بفتي على طريقه مين الحنابلة خلاص اقول والمذهب كذا قال اصحابنا كذا واحد يقول لك احنا مالنا من صحابه هو دايما يقول صحابه ليه وصحابه مالهم الموضوع يا عم صحابه ايه ومدون صحابه اللي في الشارع معاك انا كذا كل شو يقول قال اصحابنا قال اصحابنا ما يقول هو ما بالنا من اصحاب صحابنا يا اصحاب المذهب هو بيعتز بمذهبي فبيقول اصحابنا ما يصيرش صاحبه صاحبه اللي قاعد معاه جنبه بيصر معاه من هو من صاحبه انا فهمتوني يا جماعه طيب تروح المحطات ده سريعا انا بصيت في الورق اللي معايا فاحسن ورق انا شفته اولا ده ورق ده ورقك انت صح ورقك انت اسمك ايه محمد دي كويسه جدا محمد ورقه طارق برضو جميله تمام دول احسن ورقتين ورقه اخونا محمد محمود محمد محمود جميله تمام احزنني ان البعض خدها كوبي من الموقع وراح رصصها انت ما بتكلمش واحد تلميذ تمام انا عايزك تكتب اللي انت خدته هلاقي واحد كتب لي سيبويه ومش عارف شفته سيبويه ولا قلتش كان ده اصلا ولا موجود في الكتاب دخلت على صفحه جاهزه ورحت اخد اللقطه وحاططها لي ماشي جهد مشكور ما اختلفتش بس انا مش عايز كده انا مش عايز كده انا عايزك انت باللي احنا درسناه وبعدين يا عم افتح في الكتب زي ما انت عايز في ناس خدت بلاش اقول زي مين عشان مش عايز احرج حد عشان القارئ جاي تمام في احد الناس واحد واثنين وثلاثه خدها كوبي من على الصفحه اي صفحه قدامه اي منتدى وراح مصورها ومنزلها انا ما قلتش كده الوحيد اللي يكاد يكون التزم بالملي هما اللي معانا محمد وطارق والشيخ محمد يمكن يكون بالمقام الاول محمد وطارق تمام وحزنت على الباقي لان مش المطلوب مني ان انا اقول لك صور انا مش عايزك تعمل كده طب ما انا قادر امسك الورقه واصورها لك واديها لك انا ما انا معايا الورق وانا موزعه عليك انا عايز اقول فين مخك فين شغلك لكن يا محمد مع احترامي ليك وحبك ليا مش عايز بقى ايه يعني حفظه الله وشيخنا العلامه وشيخنا انا ما بحبش الكلام عشان نكون واضحين انت راجل مقدم محترم بس احنا خلينا ايه احنا زي بعض انا بس انا اقدم منك شويه في الموضوع بس فدايما برضو كل واحد ينزل قدره انت بتحبني ومفيش مشكله ومفيش خطا شرعي اتعمل لكن انا بقول لك انا ما بحبش الكلام ده يعني مثلا ايه الفوائد الذهبيه شرع الجزائري انا عامله ذهبيه ولا حاجه انا بقول كلام اهل العلم خلاص لكن مفيش مانع تقول قال فلان قال فلان قال فلان مش مشكله خلاص احنا صلي احنا صلي هنا ارجو يا جماعه معلش نلتزم بكلامنا انا بحب كلمه واحده فكلنا نصلي بفضل الله